لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة في باب نواقض الوضوء عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أخرجه الدارقطني ولينه، يعني ضعفه، وهو كما قال. فهذا الحديث ضعفه يعني غير واحد من أهل العلم، ففي إسناده صالح ابن مقاتل وهو ضعيف. فلكن الإمام الحافظ رحمه الله تعالى مع بيانه للين الحديث وضعفه إلا أنه ذكره من باب أن هناك مسألة ربما يريد أن يشير إليها في باب نواقض الوضوء. هذا الحديث يخدم هذه المسألة، وهي مسألة دم الحجامة. يعني هل دم الحجامة ينقض الوضوء؟ إذا احتجم الإنسان وهو على طهارة أو متوضئ، هل إذا احتجم وخرج الدم مع الحجامة هل ينتقد يعني وضوءه؟ فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال بأن الدم إذا خرج مطلقا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن الدم إذا خرج لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن الدم إذا خرج فاحشا ينقض الوضوء، أما إن كان دون ذلك فلا ينقض الوضوء. ويقول له كلها أقوال سائغة بين أهل العلم، لكن أرجح هذه الأقوال وأقرب هذه الأقوال والله أعلم هو أن الدم غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء، ولو خرج فاحشا. وذلك لأدلة أخرى، وإن كان ظاهر الحديث يدل على ذلك، يعني ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى يعني خرج منه دم الحجامة ولم يتوضأ، لكن ربما يعترض المخالف ويقول هذا حديث لا يثبت، ولذلك فيقال أن الأدلة ليست هذا الحديث على أن الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج ولو كان كثيرا، مع إثبات نجاسة الدم. وهذا تنبيه مهم، مع إثبات نجاسة الدم، وسنشير إلى هذه المسألة أيضا. فأما أنه لا ينقض يعني الوضوء، فهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، واستدلوا بأدلة كثيرة نشير إلى ثلاثة منها. أول هذه الأدلة صلاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعن، فقد صلى عمر رضي الله عنه بعدما طعن، وهذا الجزء من صلاته أو هذا القدر الذي صلاه بعدما طعن، ومعلوم أن الطعن ولد سيلان للدم، وصلى عمر على هذا الحال، وهذا ثابت ويعني معروف بين العلماء. فهذا يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء. وأيضا من الأدلة الأنصاري الذي طعن وهو يصلي، أو رمي وهو يصلي، قد رماه رجل من المشركين وهو يصلي بسهم فأصيب حتى سال منه الدم فأكمل صلاته رضي الله عنه هو ثابت أيضا هذا الحديث. ومن ذلك أيضا قول يعني ابن عباس أظن والله أعلم لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم, لا يزال المسلمون يصلون, هو قول الحسن آسف, قول الحسن قال لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون إلى القتال والجهاد فيقاتلون ويكون هناك الدم سواء منهم أو من عدوهم, ويصلون في هذه الثياب أو يصلون في جراحاتهم التي أصيبوا فيها يصلون, وهذا يدل على أنه لا ينقض الطهارة, لا ينقض الوضوء. وأما نجاسة الدم فالإجماع على ذلك, الإجماع على نجاسة الدم مطلقا سواء دم الآدمي أو غيره, وهذا الإجماع نقله كثير من أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى والقرطبي وابن رشد وغيرهم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم, خلافا لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى ومن تبعه من العلماء خصوصا المعاصرين أو المتأخرين في ذلك في استثنائه دم الآدمي, فاستثنى ابن حزم رحمه الله من نجاسة الدماء دم الآدمي, وهو بذلك في الحقيقة يخرج عن يعني الإجماع, والإجماع ثابت في نجاسة مطلق الدم الآدمي وغيره. ومع القول بنجاسة الدم إلا أنه لا ينقض الوضوء, وأن الإنسان عليه أن يزيل الدم لكن لم تنتقد طهارته. وقد يقول قائل كيف وصلى عمر وصلى الأنصار وكذا ونحو ذلك والمسلمون يصلون في جراحاتهم, هذا محمول على أخف الضررين, يعني أنهم ما كان عندهم سعة لمسألة يعني إزالة الدم ويعني الصلاة بعد ذلك, ما كان عندهم هذه السعة. وعليه نخلص من هذا الحديث بأن خروج الدم من بقية البدن وإلا لو خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء, كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء, أما خروجه من بقية البدن فلا ينقض الوضوء. ثم قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السح, فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. قال عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السح, السح يعني الدبر, العين وكاء السه يعني كما يكون الوكاء على الخريطة والقربة ونحو ذلك يربطها ويحكمها, الخريطة ما بتتلف كذا بيحط عليها رباط, الرباط ده لو احنا شلناه تتفك الخريطة تفك الورقة يعني, كذلك مثلا القربة لما كان يربطها فلو شلت الرباط تتفك. فمعاوية رضي الله عنه بيعبر بكناية يقول العين وكاء السه, العين هذه حافظ الإنسان من أنه يخرج شيء من دبوره, وعلي لو نام قال فإذا معاوية ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, استطلق الوكاء يعني صار لا وكاء وصار الحال مظنة خروج شيء من الدبر دون أن يشعر الإنسان. لماذا؟ لأنه نامت عيناه. قال رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. قال الحافظ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء, وفي كلا الإسنادين ضعف، لكن صحح يعني ذلك بعض أهل العلم ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، قال وفي إسناده ضعف أيضا وهو كما قال، فالعلماء على ضعفه. هذه المسألة في الحقيقة أو هذه الأحاديث بهذه الروايات التي ذكرها الحافظ ابن حجر إنما تتناول مسألة من مسائل نواقض الوضوء سبق الكلام عنها، سبق الكلام عنها في أول الباب. يعني لو رجعنا لأول الباب هنجد أول حديث يتكلم في هذه المسألة، وهي مسألة النوم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وتعرضنا لهذه المسألة تفصيلا، ولذلك الإمام الصنعاني رحمة الله عليه علق في سبل السلام فقال كان الأولى بحسن الترتيب أن يذكر المصنف يعني الحافظ ابن حجر أن يذكر المصنف هذا الحديث عقب حديث أنس في أول باب النواقض كما لا يخفى، يعني لعله سهو وقع من الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، إنه كان الأنسب أن الحديث ده بالروايات دي يأتي بعد حديث أنس عشان تكتمل أو يكتمل الكلام على مسألة النوم كلها بالأحاديث المتعلقة بمسألة النوم. ومع ذلك نقول أنه تقدم الكلام عن حكم النوم في شرح الحديث الأول، وأن الناقض للطهارة ليس مطلق النوم، إنما الناقض للطهارة هو النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك سواء كان جالسا أو مضطجعا أو غيره. فالعبرة بطبيعة النوم، إذا كان النوم مستغرقا لا إدراك معه فإنه ينتقد الوضوء، لأن هذا مظنة خروج شيء من الدبر دون أن يدري. نعم. ولذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أيضا يعلق على الحديث ويقول إشارة إلى فيه يعني إشارة إلى النوم الناقض للوضوء إنما هو ما يستطلق به الوكاء، هو النوم العميق، وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر وتخرج الريح من غير أن يشعر به الإنسان، وأن الريح ناقض للوضوء كما أن النوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستطلق الوكاء. ونضيف هنا فائدة وهي أنه يدخل في نفس حكم النوم المستغرق يدخل في نفس الحكم الإغماء والسكر، الإغماء والسكر، وذلك لأن كل منهما يزيل الشعور، وإذا زال الشعور فإن الإنسان لا يعلم هل خرج منه شيء أم لا، ولذلك من أغمي عليه ينتقض وضوءه، من سكر انتقض وضوءه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أخرجه البزار وصححه يعني كثير من أهل العلم. وقال وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. قال وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذا الحديث أيضا يتعرض لمسألة الشك في الطهارة، يعني هل ينتقد أو هل تنتقد الطهارة بالشك أم لا؟ فالحديث يدل على أن الطهارة لا تنتقد بالشك، ولا ينتقد الطهارة إلا باليقين أو بيقين. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته كما هو حال الشيطان مع الإنسان عموما، لكن ساعة الصلاة يأتي شيطان معين أو بعض الشياطين معينة تريد أن تفسد على الإنسان صلاته. قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان، يوم الإنسان وهو ساجد كده ولا حاجة كأن حصل، يوم يشعر كأنه في حاجة حصلت، لكنه لا يسمع صوت ولا يجد أثر ريح، ما فيش ريح. إذن هذا من وسوسة الشيطان، أو أنه من اضطراب بطن الإنسان. أحيانا ممكن يكون من اضطراب بطن الإنسان، صوت في بطن الإنسان يجده لكن ما فيش ريح ولا في صوت يخرج من الدبر. قال فإذا وجد ذلك فلا ينصرف، يعني فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن الطهارة لا تنتقد بمجرد الشك إنما باليقين، وعليه فإن ذلك إذا حدث لا يكون به نقض طهارة الإنسان. يقول الإمام الصنعاني في يعني تعليقه على هذه الأحاديث كلام طيب وجميل، يعني يقول وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم، على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم خصوصا الصلاة وما يتعلق بها، وأنه لا يأتيهم غالبا إلا من باب التشكيك في الطهارة، يعني في الصلاة يأتيهم غالبا من هذا الباب، تارة بالقول وتارة بالفعل. يقصد تارة بالقول أن يقول للإنسان هو في صلاته أو يقول له هو بيتطهر مثلا، لا ده أنت ما عملتش كذا، لا ما سويتش كذا ونحو ذلك، أو يأتيه في الصلاة ويقول لا أنت ما ركعتش، أنت ما سجدتش كذا. وتارة بالفعل أنه ينفخ في دبر الإنسان، ينفخ في دبر الإنسان فيخيل إليه أن قد خرج شيء. قال ومن هنا تعرف أن أهل الوساوس في الطهارات امتثلوا ما فعله وما قاله. الإمام الصنعاني رحمه الله بيقول يعني، ومن هنا تعرف أن الجماعة يعني اللي هم عندهم وسوسة في مسألة الطهارة ونحو ذلك امتثلوا أوامر الشيطان. الشيطان يجي له هو بيتوضأ، لا أنت ما غسلتش الزراع، يغسل ويعيد ويعيد ويعيد ونحو ذلك، ويأتيه في الصلاة نحو ذلك. ولذلك يقول هذا من يعني كيد الشيطان. نختم يعني هذا الباب يعني فائدة أيضا أخرى نذكرها أو مثل التتمة والله أعلم يعني لهذا الباب، وهي أن هناك من العلماء من أضاف بعض النواقض التي لم يذكرها هنا الحافظ رحمه الله تعالى في الأحاديث. فعلى سبيل المثال مثلا الأحناف اللي آسف الحنابلة يذكرون في كتبهم دائما في نواقض الوضوء، أيضا يذكرون عدم قطع النية، أو يذكرون آسف قطع النية، قطع النية يقولون يعني أنه من نواقض الوضوء قطع النية، يعني إذا قطع نية الوضوء أثناء الوضوء فهذا يفسد الوضوء، يفسد الوضوء. ولذلك يقولون لابد من استصحاب النية إلى آخر الوضوء. أيضا مما يعني يذكرونه الردة، ولم يتعرض لها هنا الإمام الحافظ رحمه الله، الردة فإن من نواقض الوضوء الردة، وهذا هو وهذا على يعني الراجح من كلام العلماء، وهو قول أحمد وجماعة وإن كان خالفهم بعض العلماء وقالوا لا الردة لا تنقض الوضوء، الصحيح أن الردة تنقض الوضوء لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة شرك، والشرك يحبط العمل، ومنه الوضوء والطهارة. ولذلك من يعني ارتد لازمه والعياذ بالله إذا أراد الصلاة وكان قبل ردته على طهارة أن يعيد هذه الطهارة وأن يتطهر. نقف على باب آداب قضاء الحاجة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.